الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. أيها الأحباب، هذا هو الحديث الثالث من أحاديث الأربعين النووية التي نحن بصدد شرحها وبيان ما جاء فيها. وهذا الحديث أيها الأحباب هو حديث عظيم من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، لما اشتمل عليه من بيان الأركان التي يقوم عليها الإسلام. وقوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، أي على خمس أركان وأسس وقواعد ومبادئ ودعائم. هذه أركان الإسلام، أركان الإسلام التي يقوم عليها خمسة، وقد تقدم ذكرها في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، ماذا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. في هذا الحديث أيضا ذكر لنا النبي عليه الصلاة والسلام أركان الإسلام ومبادئ الإسلام. فالإسلام أيها الأحباب يقوم على خمسة أركان، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. في حديث جبريل عليه السلام قدم الصيام على الحج، وفي هذا الحديث قدم الحج على الصيام. فقوله عليه الصلاة والسلام كما سلفنا الذكر: بني الإسلام على خمسين، أي على خمس أسس ودعائم. وهذا ليس معناه أن الإسلام يقوم على خمس أسس فقط أو على خمس دعائم، ولكن هذه الأسس وهذه الدعائم وهذه الأركان المذكورة في هذا الحديث إن هي دعائمه وهي قوام الإسلام، أما غيرها فمتفرع عنها، أي متفرع عن هذه الأصول وعن هذه المبادئ وعن هذه القواعد. وهنا لاحظوا معي، إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، هذا فيه تشبيه أمر معنوي بأمر حسي. إذن شبه الإسلام بالبناء، قال: بني الإسلام، والإسلام أمر معنوي شبهه بالبناء. إذن هذا في تشبيه أمر معنوي بأمر حسي. فكما أن البناء الحسي له أسس وله قواعد وله أركان وله أعمدة ودعائم يقوم عليها، إذا اختل ركن من هذه الأركان وقاعدة من هذه القواعد وأساس من هذه الأسس ودعاء من هذه الدعائم سقط البناء. كذلك الإسلام أيها الأحباب يقوم وينبني على خمسة أسس ودعائم وأركان، إذا اختل ركن من هذه الأركان وإذا اختل الدعاء من هذه الدعائم سقط البناء وتهاوى البنيان. إذا قلت لكم أن الإسلام ليس محصورا في هذه الخمسة فقط، لكن هو أعم من ذلك. ولكن لماذا هذه الخمسة بالذات؟ لماذا خص الخمس بالذكر؟ خص الخمس بالذكر أيها الأحباب لأنها قوام الإسلام كما تقدم، وغيرها منبان عنها ومتفرع منها. ولذلك قال أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى قال: وإنما خص هذه الخمس بالذكر ولم يذكر الجهاد، مع أنه يظهر الدين ويقمع عناد الكافرين، قال أن هذه الخمس فرض دائم، والجهاد من فروض الكفايات وقد يسقط في بعض الأوقات. لذلك خصت هذه الخمس بالذكر لأنها قوام الإسلام، فإذا اختل منها ركن اختل الإسلام. هذه مبادئ وأركان وأصول الإسلام. فأول ركن وأول ركيزة هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذه القاعدة وهذا الأصل هو أصل الأصول، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي أصل الأصول، وغيرها تابع لها ومتفرع عنها. وشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله معناها أن يعلم العبد المسلم أنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل، وأن محمدا عبد الله ورسوله، والنطق بها يعني الشهادة، والنطق بها والعمل بمقتضاها. شهادة أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله. وهذا يستلزم إخلاص العبادة لله عز وجل وعدم الإشراك به شيئا، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر، واجتناب كل ما عنه نهى وزجر، وتصديقه فيما جاء به وفيما أخبر به من أمور الغيب عن ربه جل وعلا. هذه الركيزة الأولى، هذه الدعامة الأولى، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الركيزة الثانية والأساس الثاني والأصل الثاني وإقام الصلاة. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة بهذا الترتيب. إذن شهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم يأتي بعدها إقام الصلاة. فالصلاة أيها الأحباب هي الركن الركين في الإسلام بعد تحقيق التوحيد لله رب العالمين، فهي عماد الإسلام، وهي عمود الإسلام، وهي الصلة بين العبد وربه، وهي التي أول ما يحاسب عنها العبد يوم القيامة من عمله. فإذا صلحت صلح عمله، وإذا فسدت فسد عمله. إذا صلح أفلح ونجح، وإذا فسدت خاب وخسر. وهي العهد الذي بيننا وبين أهل الكفر، هي الفيصل والفاصل بيننا معشر الإسلام وبين أهل الكفر، الصلاة. فالصلاة هي عنوان الإسلام، وهي الركن الركين، ولا تسقط بأي حال من الأحوال بخلاف العبادات الأخرى، قد تسقط بالعجز، لكن الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، إذا لم يستطع الإنسان أن يصلي قائما صلى قاعدا، إذا لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنب، إن لم يستطع أن يصلي على جنب صلى مضطجعا، وهكذا. إذا لم يستطع أن يصلي لا على جنب وعلى، إذا صلى بالإمام التالي، فالصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال. إذا لم يستطع أن يتوضأ ويغتسل تيمم، انتقل من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية. إذا لم يستطع لا أن يتوضأ وأن يغتسل ولا أن يتيمم، لا يستطيع لا أن يتطهر الطهارة بقسميها، الطهارة المائية أو الطهارة الترابية، صلى بدون وضوء. المهم لا يسقط بأي حال من الأحوال. إذا استطاع أن يستقبل القبلة استقبلها لأنها شرط في الصلاة، إذا لم يستطع أن يستقبل القبلة صلى كيفما كان، حتى تدركوا أهمية الصلاة، وهي الركن الوحيد، العبادة الوحيدة التي فرضت من فوق سبع سماوات. لذلك ينبغي علينا أن نستشعر هذا المعنى وأن ندرك أهمية الصلاة في الإسلام، وكذلك ينبغي أن ندرك خطورة تركها. قد جاءت نصوص ترغب وتحذر من ترك الصلاة رأسا أو تضييعها. قال أو جاء في الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن عمل يدخل للجنة ويباعدني من النار. وهذا دال على حرص الصحابة على تعلم الخير، على تعلم ما ينفعهم، والسؤال عما ينفعهم ويسعدهم في دنياهم وأخراهم. خبرني عن عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. إذا ماذا قاله النبي عليه السلام؟ إذا ذكر له جملة من الأمور إلى أن قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سناميه؟ قال معاذ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. الحديث حديث الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. إذن فالصلاة هي عمود الإسلام، فكما أن الخيمة إذا سقط عمودها سقطت، كذلكم الإسلام. وجاء في الحديث عن بريدة عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والحديث رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح غريب، ورواه غيره. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولذلك فإن أئمة العلم قد اختلفوا في تارك الصلاة. هناك من قال هو كافر كفر مخرج من الملة، واستدل بهذا الحديث وغيره. وهناك من قال أنه كافر كفر عملي، كفر دون كفر، غير مخرج من الملة. وهناك من قال أنه مؤمن عاص. ولكن في جميع الأحوال يكفي تارك الصلاة شؤما وبؤسا وإثما أن يختلف فيه أئمة العلم. وعد يقول كافر كفر مخرج من الملة، وعد يقول كفر دون كفر، وعد يقول مؤمن عاصي. وفي كل الأحوال على خطر عظيم، في كل الأحوال وعلى خطر عظيم. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وجاء في الحديث أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. أول عمل يحاسب عليه العبد يوم القيامة هو الصلاة. إذا هو صلى صلاة يعني تامة بأركانها وشروطها وخشوعها فقد فاز ونجح وأفلح، وإن ضيعها وتهاون فيها فقد خاب وخسر. والمخبر من؟ المخبر هو الصادق المصدوق. المؤيد بمعجزة القرآن عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أول عمل يحاسب عليه العبد المسلم أو يحاسب به العبد المسلم من أعماله التي كان يقوم بها في الدنيا الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح ونجح بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ندرك أهمية الصلاة في الإسلام، وحتى ندرك في المقابل خطورة تركها أو التهاون فيها. ولذلك جاء في الحديث أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وقد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الصلاة، قال: من حافظ عليها كانت له برهانا، أو كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. من حافظ على الصلاة، صلاها بأركانها وخشوعها في وقتها مع جماعة المسلمين، كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وكان مع قارون وفرعون وهامان وأبي ابن خلف. الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. قال ابن حجر الهيتمي في مجمع الزوائد: رجال أحمد ثقات. حديث خطير، حديث عظيم، ندرك من خلاله خطورة ترك الصلاة. من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها وضيعها وتهاون فيها أو تركها رأسا فإنه يحشر مع من؟ مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. وهؤلاء الأئمة، أو عفوا هؤلاء الأربعة، هم أئمة الكفر وهم رؤوس الكفر، كما ذكر بعض العلم. قال: لماذا خص هؤلاء الأربعة بالذكر؟ لماذا؟ لماذا قارون وفرعون وهامان وأبي ابن خلف؟ أجاب قال: لأن العبد قد يشغله ملكه عن الصلاة، وقد يشغله رياسته وزارته عن الصلاة، وقد يشغله ماله عن الصلاة، وقد تشغله تجارته عن الصلاة، فمن شغله ملكه عن الصلاة شبه من؟ فرعون، فحشر معه. ومن شغله رياسته ووزارته عن الصلاة شبه هامان، فحشر معه. ومن شغله ماله عن الصلاة شبه قارون، فحشر معه. ومن شغله تجارته شغلته تجارته عن الصلاة شبه أبي بن خلف تاجر مكة، أهل مكة، فحشر معه والعياذ بالله. فالأمر جلل والأمر خطير، فمن كان تاركا للصلاة فليبادر ولا يسوف، لا يقول حتى أبلغ، عفوا، أو لا يقول حتى أقضي حاجاتي، أو حتى أنال الوظيفة، أو حتى كذا وكذا، هذه كلها من تسويل الشيطان، تسويل النفس الأمارة بالسوء. فالبدار البدع. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. إذا تحدثنا عن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعن إقام الصلاة، وفي اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى نتحدث عن باقي الأركان. إلى ذلكم الحين، نسأل الله جل وعلا بجوده ومنه وكرمه أن يجعلنا من الموحدين الصادقين المخلصين المقيمين للصلاة بخشوعها واركانها وشروطها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.